يقول ان هذا فيه تناقض. ها يمكن ستة اشهر هذا يمكن سنه اذا كان يعني يخرج عده ذكر سنوات. فيقول ان هذا من الحيل على اسقاط الواجب وهو تناقض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجر كان على امه توفيت قبل ان تقضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. قال وقال بعض الناس اذا بلغت العشرين ففيها اربع شياه فان وهبها قبل الحول او باعها فرارا او احتيالا لاسقاط الزكاه فلا شيء عليه وكذلك ان اتلفها فمات فلا شيء في ماله. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سعد بن عباده الانصاري رضي الله عنه سيد الخزرج وان وان وانه وانه استفتى رسول الله عليه الصلاه والسلام في نذر كان على امه فارشده عليه الصلاه والسلام ان يفي بنذر امه. ثم قال وقال بعض الناس إذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. ثم هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يفي بنذر أمه يعني بعد موتها ويقضي هذا الواجب عنها فكذلك الزكاة مما بأولى. إذا كان الإنسان وجبت عليه الزكاة وحال الحول ومات قبل أن يخرج الزكاة فإنها تزكى وتخرج الزكاة. إذا كان رسول أمره بأن يخرج الزكاة عن يخرج يقوم بوفاء النذر فالزكاة مما بأولى لأن هذا حق أوجبه الله عليه وهذا حق أوجبه على نفسه. وإذا كان الرسول أمره بأن يقوم بهذا الوفاء عن أمه بحق أوجبته على نفسها فكذلك الذي أوجبه الله عز وجل على الإنسان وهو الزكاة أيضا يوفى. ثم قال وقال بعض الناس يقصد ذلك الحنفية أنه لو كان له أربع شياه لو كان له 20 من الإبل وفيها أربع شياه ثم قبل أن يحول الحول باعها أو تصرف فيها فإنه لا شيء عليه وكذلك لو أتلفها ومات فإنه لا شيء عليه. فهو إذا أتلف الزكاة أو أتلف المال بعد وجوب الزكاة عليه فإن الزكاة واجبة في ذمته كالديون ديون الناس التي عليه أيضا الزكاة دين من الديون يكون عليه. فإذا لم يكن له مال وأتلف المال وقد وجبت الزكاة عليه فإن عليه الزكاة والزكاة واجبة عليه. إذا كان له مال غيرها فإنه كذلك عليه أن يخرج من ماله ما يقابل الزكاة وإن أدى يعني ورثته و يعني من وراءه ذلك الواجب عليه فهذا مثل ديون الآدميين لأن يعني هذا ديون للفقراء وهو حق الله عز وجل وديون الناس الدائنين الذين استدان منهم هذه الحقوق تجب عليه الناس. فإن كان له سداد سدد للجميع وإلا فإن قام أولياؤه أو ورثته أو أقرباؤه بالوفاء عنه نفعه ذلك ولهم أجر على ذلك. بعد ذلك وهذا

ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا